حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن ملأتن صرائح يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لمصيبة منك خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث العظيم حديث عائشة الذي رواه هشام بن عروة عن أبي عروة عن خالة عائشة فيه فوائد. الأولى من الفوائد فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأن هذا إشارة إلى خلافته، كما قال الصحابة: نرضى لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. والصلاة هي أعظم الدين، وكانت هذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافة الصديق. الفائدة الثانية أن البكاء إذا كان من خشية الله أو من مصيبة في الدين وغلب على العبد أنه لا يقطع الصلاة، وحتى لو صاحبه أنين أو صاحبه انتحاب فإنه لا يقطع الصلاة إذا كان من خشية الله ومن غير تكلف. وأبو بكر لا يصحبه بكاء، أبي بكر لا يصحبه انتحاب ولا يصحبه صوت آخر، إنما هو رجل أسيف، والأسيف سريع الحزن وسريع العبرة والبكاء رضي الله عنه. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حزنهم وبكاؤهم لأجل الدين ولأجل الآخرة ولأجل الخوف من الله والتأثر بالقرآن، وكانوا يغالبون هذا، يغالبون مغالبة حتى يغلبوا عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لصدره أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هذا سببه الكتمان والمغالبة، فيتحول الصوت إلى الصدر ويكون للصدر أزيز كأزيز المرجل إلا ما غلب عليه. فهذا لا بأس به إذا غلب في الصلاة أو في الخطبة أو في الموعظة، غلب على الشخص من غير أن يتكلفه أو يرائي به أو يسمع به نسأل الله العافية والسلامة أو ينافق به. النفاق قد يكون بإظهار البكاء، فهذا إذا غلب لا بأس به. وأبو بكر كان هذا حاله، وعمر كذلك صلى به مرة بسورة يوسف وما استطاع أن يكمل، سمعوا نشيجه من وراء الصفوف، يغالب يغالب حتى غلب عند بعض الآيات. الفائدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا عير جنس النساء، الجنس كله، بفعل البعض إذا كان هذا لحماية الدين. المتكلمة عائشة وحفصة، وقال: إن كنا معشر النساء لأنتن صواحب يوسف. فمعنى هذا أنه يجوز تعيير الجنس إذا كان هذا مشهور فيهم، مثل المبتدعة عموما يعير الجنس المبتدعة بفعل بعضهم، لأن هذا هو المعهود عنهم، والمنافقين والمشركين الأجناس هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم في عائشة بخصوصها أو في حفصة، وإنما أجاب بالكلام على جنس النساء، وأن من طبيعة النساء أنهن يحاولن يعني تثبيط الإنسان عن الخير أو اتباع لهواه ونحو ذلك. وهذه قال عليه الصلاة والسلام في حال غضب، لأن هذه الكلمة أغضبته. من يتقدم على الصديق وهو عليه الصلاة والسلام يقول: ما بقي أحد له يد علي إلا جزيته بها إلا الصديق؟ فهذه الكلمة خرجت منه عليه الصلاة والسلام غضب، وهو لا يقول إلا حق. فالمقصود من العلماء من قال أن تعيير الجنس بفعل البعض إذا كان هذا معروف منهم أن هذا لا بأس به، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن جنس النساء هنا. وكذلك من الفوائد الإشارة إلى نقصان عقل النساء كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهنا إشارة إلى ذلك. ومعنى إن كنا لأنتن صواحب يوسف يعني أدعوكن للحق وتحاولن صرفي عن الحق إلى غيره كفعل صواحب يوسف، فإن يوسف عليه السلام كان يتكلم بالحق ويقول قال إنه ربي أحسن مثواي، وفي الثانية قال ربي السجن أحب إلي، ومع ذلك حاولنا صرفه عن الحق. فمعنى هذا إن هذا المراد قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف، المراد منه تحاولنا صرف الإنسان عما نواه من الحق إلى غيره كما فعلت صواحب يوسف. وكان هذه القصة في صلاة العشاء. كذلك من فوائد هذا الحديث العظيم فتنة النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الآخر: إنهن فتنة ومنهن مائلات مميلات لأزواجهن. فيحذر العبد، ينتبه إن هذا باب يدخل منه الشر أو يدخل منه فتنة، كما قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كان حازما في إغلاق الباب اللي يأتيه، أتاه من باب عائشة وهي من أحب الناس إليه وبنت أحب الناس إليه وحفصة، وإنما كانت على شكل مشورة ورأي، ولكنه تكلم بهذا الحزم ليسد الباب عنه. قال: أنتن صواحب يوسف، أي من لم ينتبه إلى فتنة النساء فإنه يدخل منها الشر عليه وهو لا يشعر. وهذا لا يعني القدح في عائشة وفي حفصة، فإنهن من خيار نساء العالمين وأمهات المؤمنين، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعائشة وحفصة فما بالك من دونهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد أن هذا الجنس، جنس النساء، إذا لم يحذر منه العبد فإنه كما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم العاقل منهن. حتى الرجل الحازم العاقل اللي مستبيل له الأمر ويعرف طريقه، ما في شيء يسلب لبه ويذهب عن عقله وعن ما يريد من هذه الفتنة، فتنة النساء، فيكون العبد على حذر. كذلك من الفوائد هنا المسألة اللي أشرنا إليها بالأسبوع الماضي، وهي مسألة من الأحق بالإمامة، هل هو الأفقه الأفضل أو هو الأقرأ؟ فجمهور الأئمة، مالك يقول الأفضل في نفسه إذا كان معه ما يقيم صلاته، إذا كان معه ما يقيم صلاته لا يتقدم على الناس إلا الأفضل والأفقه والأعلم بالسنة والأعلم بأحكام الصلاة. قيل له: ألا يقدم الأقرأ؟ قال: لا، قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. يقول مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، وقد يقرأه صبيان، وإنما الذي يقدم الأفقه والأعلم والأدين إذا كان معه ما يقيم صلاته، وخاصة أنهم لن يحتاجوا للمصحف كاملا في الصلاة، يحتاجون ما يقيم صلاتهم، والآخر زاد عليه بمعرفة الأحكام والسنن ومعرفة ما يعرض في الصلاة. وهذا أيضا مذهب الليث إمام أهل مصر، ومذهب الأوزاعي إمام أهل الشام، ومذهب الشافعي أيضا. الشافعي قال: إن تيسر أفقه وأقرأ، وهذا عند الجميع، فإن لم يتيسر فإن الأفقه مقدم على الأقرأ. وكذلك مذهب أحمد في رواية. إذن جمهور الأئمة أن لا نقدم بمجرد الحفظ، وإنما نقدم بالديانة والفقه والعلم. الرواية الأخرى، القول الثاني، وهو قول سفيان الثوري إمام العراقيين وأحمد في رواية الأثرم، فإن أحمد قال: يقدم الأقرأ لكتاب الله، كما تقدم الأسبوع الماضي، قال: ألا تراهم في قبى. هذه في رواية، وفي رواية وافق فيها الأئمة الآخرين، قال: ألا تراهم في قبى أول ما هاجروا قدموا سالم مولى أبي حذيفة، وكان فيه مثل عمر ومثل أبو سلمة بن عبد الأسد ومثل أكابر الصحابة المهاجرين، وقدموا سالم. فهذه رواية أخرى عن أحمد، وهي طريقة أحمد يفتي بهذا وهذا، لأن هذا مأثور عن الصحابة وهذا مأثور عن الصحابة. ولا شك أن القول الأول هو الأصوب، وأنه لا يقدم للصلاة إلا أفضلهم في نفسه وأفقههم وأدينهم. قال بعض السلف: إنما قال عليه الصلاة والسلام الأقرأ في حديث ابن مسعود بأنهم أسلموا وهم رجال وتفقهوا سوا، فأصبح التفاضل بالقراءة بالحفظ لأنهم استووا في ذلك، كما في حديث مالك بن حويرث فإنهم لما أتوا سوا وأسلموا سوا وقرأوا سوا قال لأمكم أكبركم، اتجه مباشرة إلى السن. هنا كذلك لما كان المعهود في حال الصحابة أن إسلامهم متقارب وأنهم تفقههم متقارب قال الأفضل منكم في القراءة إذا استويتم في الفقه هو لأمكم، فيكون في الحديث تقدير أقرأهم لكتاب الله إذا استووا في الفقه والعلم يكون هو الأفضل فيه، هذا هو. وأيضا السن لا حق كما قال مالك، أيضا قال السن لا حق، ما في شك إن هذا هو الأصوب أن يقدم الأفقه والأعلم والأديان، لأن الصلاة من أعظم ما يحتاط لها. كذلك من فوائد هذا الحديث قوله لما جعل هنا لما خرج عليه الصلاة والسلام جعل أبو بكر عن يمينه، واختلفوا من الإمام، بعضهم قال الإمام أبو بكر وبعضهم قال الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يعلم الناس الركوع والسجود، فدل على أن إذا كان في جمع كبير لابد من شيء يعلم الناس بالركوع والسجود والصوت الإمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيف من الكبر والمرض وأبو بكر يرفع الصوت للناس، وفي هذا أيضا مشروعية هذه المكبرات لأن أول ما ظهرت في من رأى أنها بدعة، وهي ليست بدعة، هذا لا تغير شيء في العبادة، وإنما هي ترفع الصوت كما كان المبلغ يرفع الصوت. كذلك قول عائشة وقول حفصة ما كنت لأصيب منك خيرا يدل على أن هؤلاء القوم وإن علت منزلتهم أنهم لا يسلمون من غضب، والغضب قد يخرج منه مثل هذا الكلام ما كنت لأصيب منك خيرا، ويسامح في هذا، هذا الطبائع بني آدم يحصل منهم غضب ويحصل منهم، ولو أردنا أن نأخذ كل إنسان بغضبه وبكلامه ما يحصل، هذه من طبائع بني آدم التي يتسامح فيها. وربما كانت أيضا حفصة تقول لعائشة ليس على وجه الغضب، وإنما تقول من باب أنها تقول ما رأيت من مشورتك خير لأني تسببت في غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعتب على ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فسار فلم ندري ما سار حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له يا رسول الله. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. نعم. وهذا الحديث أيضا حديث عظيم وروي مرسل وروي متصل أيضا وفيه فوائد. الفائدة الأولى جلوسه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وبين ظهرانيهم، وفي هذا حرص على تعليمهم الخير ومصاحبته لهم دائما، وكثيرا ما كان وقته يجلس بين أصحابه يقرئهم القرآن ويعلمهم ويفقههم ويجلس بين ظهرانيهم لا يتميز عليهم بشيء. وهذا الرجل السائل هو عتبان بن مالك، وهذه القصة هي نفس قصة عتبان بن مالك الشهيرة، والرجل المستأذن في قتله هو مالك بن الدخشر، هو مالك بن الدخشر، والقصة ستأتي الآن أيضا من طرف آخر في قصة عتبان. لكن لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حي عتبان بن مالك تكلموا فيما بينهم، وفي هذا أيضا من الفوائد جواز الكلام في غيبة المنافق أو من يظن أنه من أهل النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر عليهم فقط الجزم بحاله ولم ينكر عليهم الإنكار عليه، فكانوا يقولون كل أهل الحي حضروا إلا مالك بن الدخشر، مع أن مالك هذا بدري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام حضر في الحي، إذن هذا حدث عظيم كل أهل الحي أتوا، فأخذ يقولون لماذا لم يأتي مالك، وكأنهم لاحظوا عليه أشياء قبل أحد وقبل الأشياء هذه، وحتى بعد ذلك ما انكشف أمر المنافقين تماما، وكانوا أقارب ما اتضح أمرهم حتى بدأ يتمايز إلى أتبوك، يعني الأمر كل ما يزداد وضوح، والناس، فكانوا يقولون إن نرى مالك هذا وجهه للمنافقين ونصيحته لهم ومدخله ومخرجه معهم، فاتهموه إنه منافق. وفي لفظ قالوا إنه كهف المنافقين ومأواهم. وفي هذا فقه الصحابة، أن كما قيل من خفيت علينا ألفته بدعته لم تخفى علينا ألفته. الصحابة حكموا علينا المنافق بمجرد المصاحبة، قالوا هو كهفهم ومأواهم، يحضرون عنده ويدخلون في بيته ووجهه لهم وذهابه معهم، إذن حكموا أنه مثلهم. وهذه طريقة متبعة عند السلف، الألفة من أوضح العلامات على عقيدة الرجل، لأن الأرواح جنود مجند، ولا يمكن أن يألف الرجل إلا من كان على دينه وعلى مذهبه. فقال هنا: بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. في هذا جواز المناجاة، وإنما النهي إذا كانوا اثنين، إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث. أما المناجاة هنا تأتي وتسار رجل في جماعة، العلة مفقودة، لأن النهي إنما كان لأنه يحزن الثالث. إذا كانوا ثلاثة واثنين تناجوا وتركوا الثالث أكيد يخاف أنهم يتكلمون فيه، لكن هنا مجموعة كبيرة، فأتى الرجل وسار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به أن تسار رجل في مجموعة من الناس. وكذلك مسارة الإمام أو السلطان أو العالم بأمر للعامة ما في بأس أن تساره، لأن هذه العلة لا يظن أنك تتكلم فيه. قال: فلم ندري ما ساره حتى جهر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن حتى لو أحد سارك وفي مصلحة للناس أو ليس أمر يخصه، أنه لا مانع أن تجهر وترفع صوتك، مع أنه في بداية الأمر سارك، لأن هذا ليس أمر شخصي. أما الأمور الشخصية فلا، المجالس بالأمانة، فكيف بالمسارة؟ إذا كان أمر في خاصته تكتم عليه، لكن لما ساره وإذا هو يتكلم في أمر عامة يستأذن في قتل رجل من المنافقين ليس في خاصة نفسه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فقالوا أن يجوز لمن نوجي أن يرفع صوته إذا كان لمصلحة عامة أو لشيء يعلم الناس ليس لأمر يخص المناجي. قال: فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الرجل: بلى ولا شهادة له، بلى ولا شهادة له يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم أو نهاني الله عنهم. في فوائد غير ما تقدم. الفائدة الأولى وهي المسألة الشهيرة والعظيمة، وهي مسألة من أظهر لنا التوحيد والصلاة ولم يظهر ناقض، لأن حديث عتبان نفسه في آخره قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله. وسيأتي أنهم حتى الصحابة يفهمون أن لا إله إلا الله لها شروط ولا مقتضى، ولذلك الصحابي قال: يشهد ولا شهادة له. ليس عندهم كما عند المتأخرين أن الشهادة النطق فقط، قال: يشهد ولا شهادة له، ويصلي ولا صلاة له. فالمقصود أن هنا من أظهر لنا الخير، أظهر لنا التوحيد وأظهر الصلاة ولم يظهر ناقض، لم يقدح في ديننا ولم يشرك بالله، فنعامل بالظاهر، ما نعامل إلا بالظاهر، حتى لو كان في الباطن أنه منافق ولا ما إلا هذا. وهذا ما يسمى بالمسلم حكما أو المسلم الحكمي. وتعرفون التفصيل العلماء في هذا، فإنهم يقسمون الناس إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول معلوم الحال، معلوم الحال هو من علم أنه موحد أو علم أنه مشرك، علم خلاص تعلم أن هذا الرجل موحد، بمعنى يأتي بلا إله إلا الله على وجهه ويكفر بالطاغوت ويبرأ من الشرك وأهله ويصلي، هذا تعلم أنه موحد، هذا معلوم الحال، هذا أرفع الدرجة. وكذلك معلوم الحال بالنسبة للشرك، تعلم أن هذا الرجل بعينه أنه مشرك أو يفعل الشرك، فهذا تعامل معاملة المشركين، ما تأكل ذبيحته ولا تزوجه والمرأة ما تبقى تحته وكل الأحكام، هذا الأول. الدرجة الثانية ما يسمى بمستور الحال، ومستور الحال هو الذي أظهر لنا الخير وما ظهر لنا خلاف، ما ظهر لنا خلاف، بمعنى أظهر التوحيد وأظهر الصلاة ويصلي معنا ويحج معنا وما ظهر لنا ناقض، هذا مستور ما ندري عنه، ما ندري عن أحواله. ولذلك هذا نعامل معاملة المسلمين، الأصل فيه أن يعامل معاملة المسلمين في ذبيحته وفي أكله وفي الصلاة خلفه وفي الصلاة عليه وفي ولو كان إنسان الآن لا يقول لا يعمل بهذا الحكم ويشك في أي أحد ولا يعاملهم بالظاهر سيقول الأمر عظيم هذا، يمكن تشك في اللي تصافه في الصلاة واللي تصلي خلفه واللي تصلي عليه واللي تأكل ذبيحة تدخل في شك، إلا إذا كان في مسألة مستور الحال في مسألة الورع والديانة، مثلا إذا كثر وضع الناس وعرف أن أكثرهم خاصة في زماننا هذا أكثرهم يظهر الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا يبرأ من الشرك وأهله، والشرك عم وطم في البلاد، فتخشى أن هذا الرجل موبوء يغلب على ظنك أنه ما يعرف جماعة التوحيد ولا يكفر بالطاغوت ولا يبرأ من الشرك وأهله وجماعة اللي وراءه، إذا كان هو ما يمارس الشرك فإنه يندر أن يبرأ منهم أو يفارقهم، ومعروف أنه ما ينفع الإنسان حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإذا غلب على ظنك من حيث الجنس فلك أن تتورع بينك وبين نفسك، تتورع عن ذبيحته حتى يتبين لك حالك. وعلى هذا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم الشهيرة التي موجودة في فتواه في موضعين أو ثلاثة وموجودة في بعض الكتب، فإنه سئل عن جزار بعينه اسمه فاضل الدين جاء إلى هذه البلاد من بلاد السند أو الهند أو المشرق، وقالوا نخشى أنه على طريقة قومه يظهرون ينطقون الشهادة ولكنهم يمارسون الشرك أو لا يبرؤون من الشرك وأهله، فقال الشيخ ما تؤكل ذبيحة حتى يعلم حاله، قال الشيخ ما تؤكل ذبيحة حتى يعلم حاله أو يشهد اثنين عدول أن هذا رجل موحد ويبرأ من الشرك وأهله، فمعناه أن الشيخ لما رأى غلبة الظن قال بهذا، لكن هذا والله أعلم قد يحمل على الورع على التورع، وإلا لو كان كل أحد ما تعلم حاله تتوقف في أمره تكون هذا يعني لا يظهر منه كما قال هنا عليه الصلاة والسلام، يعني أعظم صفات المسلم الحكمي أن يحقن دمه وماله، ومع ذلك هنا قال أليس يشهد أليس يصلي أولئك الذين نهيت عنه، مع أنه ما قال الرجل لما قال لا شهادة له لا صلاة له، لكن قال ما دام أظهر هذا المسلم حكما حتى يظهر ناقض، لكن اللي دخلوا منها أعداء التوحيد على الشيخ محمد وغيره قالوا يعني يطبقون هذا الحكم على من نطق بالشهادة وصلى وحج وصام لكنه أظهر الناقض، يعني يقولون حتى اللي يذهب القبور ويعبد غير الله ويدعو غير الله هذا نهيت عن قتلهم، ويقولون للشيخ محمد أن يقتل المصلين وأنه من الخوارج وأنه يكفر المسلمين، ففي فرق، هذا اللي في الحديث هو اللي أظهر الخير وما أظهر ناقض، ما ظهر من ناقض ما نعرف من ذهاب للشرك ولا تولي المشركين ولا شيء، أظهر الخير عاد ما ننقب عن قلبه قد يكون منافق في الباطن الله أعلم بحاله، أما اللي قاتلهم الشيخ لا ينطقون بالشهادة باللسان ويخالفونها بالفعل، يعبدون غير الله ويتولوا المشركين ويسبون التوحيد وأهله ونحو ذلك، هذا ليس مثل هذا، ولذلك نفس الحديث هذا فيه أن الذي ينتفع بلا إله إلا الله من قالها خالصة من قلبه يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. النوع الثالث غير المستور هذا ما يسمى بمجهول الحال، مجهول الحال هذا أقل المراحل، هذا الشخص ما تعرف عنه لا كفر ولا إسلام، يعني ما تدري هو أصلا ناطق الشهادتين صلى ما صلى، ما تعرف عنه يعني معلوماتك عنه صفر، لا تعرف عنه لا توحيد ولا إسلام، مثل بعض العمال تشوفهم الآن ما يظهر من لا أنه مسلم ولا أنه كافر، ما تدري عنه ما تدري عن حاله، هو ما رأيت في مسجد ما سمعت ينطق الشهادة ليست عليه علامات المسلمين، فهذا تتوقف في أمره حتى يتبين لك أمره هو من الطائفة هذه ولا من الطائفة هذه، هذا لا يعامل معاملة من أظهر الإسلام من شهد شهادة الحق وصلى معنا، وينبغي الانتباه لهذه المسألة لأنها فيها أطراف كثيرة وفيها مزلة أقدام. الفائدة التي بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن قتل المنافقين لعلة في موجودة في وقته، وهي إما أن الناس يتهمونه أن يقتل بالضغائن وبالأحقاد، يعني يشوفون الناس يصلون معه يحجون معه ويغزون معهم يقتلهم، فيقولون لعلي يقتل بثأر أو بضغائن أو بأشياء قديمة، والأمر الثاني يصد عن الناس عن الإسلام، يقولون حتى اللي أسلموا معهم وصلوا معهم ما سلموا منه قتلوهم، فإذا يصد الناس البعيدين اللي ما يعرفون حقائق الأمور، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم السياسة الشرعية، البعيد ما يدري، البعيد ما يشوف أمامه إلا أنه واحد يصلي معهم ويحج معهم ويغزو معهم قتله، ما يدري أنه في الباطن منافق، فلذلك وهذا الحكم الشرعي هذا هو الموافق للعقل والنقل، إن كما قال من أظهرنا الخير عملنا به ومن أظهرنا الشر عملنا به، لكن في الباطن أنا قد أتورع، مثل يعني بعض العلماء قالوا أن الصحابة يأكلون ذبائح المنافقين ويناكحونهم. الله أعلم، الله أعلم هل هذا حصل أو ما حصل، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قد يكون حصل في بداية الأمر، دفنوهم في مقابر المسلمين، لكن بعد ذلك من علم نفاقه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. وعمر كان يمسك بقميصه يقول: يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد قال كذا وقد قال كذا وقد قال كذا. حتى خشي عمر العقوبة حتى أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فاللي يجزم أن الصحابة كانوا يعلمون أن هذا منافق في الباطن ويأكلون ذبيحة بناء على الظاهر يحتاج دليل، يأتي بدليل أنهم أكلوا ذبيحة أو أنهم زوجوه بناتهم المؤمنات الموحدات العفيفات. لكن كونهم حقن دمه صحيح، كونه يأتي ويروح في المدينة كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صحيح أنه حفظ ماله ودمه. أما ما زاد على ذلك تعامل الصحابة يحتاج الأدلة، ونحن نعرف أنه من أورع الناس. لكن بعد ذلك الزنديق، قال مالك: الزنديق في عصرنا هو المنافق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الزنديق في عصرنا هو المنافق، وهو اللي شهد عليه بأن قال الكفر أو بأن يقدح في الإسلام أو يرغب في انتصار الكفار على المسلمين، شهد عليه الشهود أن يتكلم، مع أنه ينفي هذه الشهادة ويظهر لنا الإسلام ويظهر أنه منا وفينا وأن يصلي معنا، لكن يأتي الشهود العدول يقولون هذا الرجل يقدح في الدين، أو الآن يكتب بقلمه في الجرائد أو في الصحف أو في المواقع أو في القنوات يقدح في الإسلام أو يتمنى انتصار المشركين على المسلمين. هذا هو الزنديق، هذا هو صفات المنافقين الكبرى فيه، اللي يظهر لنا شيء وهو في الغالب أبطن شيء آخر، ثم ما اكتفى بالباطن حتى أظهره وشهد عليه به. فهذا عند مالك والأئمة يقتل، الزنديق هذا يقتل، وأكثر الأئمة على هذا أنه لابد من قتله. لماذا؟ لأنه أصلا مظهر الإسلام. كيف؟ ماذا نريد؟ نستثيبه؟ كيف نستثيبه؟ نستثيبه نقول ارجع إلى ما كنت عليه من ظهر الإسلام؟ هو مظهر الإسلام أصلا، هو لم يرتد يعني رده ظاهرا انتقل من دين وارتد حتى نستثيبه ويرجع الإسلام، لا، هو الرجل كيف وضعه؟ وضعه مبطن الكفر ومظهر الإسلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نقض بشيء، لكن في الباطن كان يقدح من الداخل. فهذا كيف تكون استتابته؟ ولذلك حتى أحمد في رواية الأثرم، أحمد له رواية مع مالك إنه يقتل مباشر ولا يستتاب، ما يستتاب، يعني ما تنفع توبته في الدنيا، تنفع في الآخرة لو كان صادق. لكن في رواية الأثرم قال: ما أدري، قالوا إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب، قال: صحيح أهل المدينة يقولون هذا وأنا ما أدري. بعدين كأنه أقرهم قال: كيف يستتاب؟ هو أصلا يظهر الإيمان ويسر الكفر، كيف نستتيب؟ نقول: ارجع إلى ما كنت عليه من إظهار الإيمان وإسرار الكفر. فقال الأثرم لما راه يعني أقر أهل المدينة في العلة، قال: إذن ما يقتل ولا يستتاب؟ قال: ما أدري. فمعناه في رواية الأثرم ما جزم بالحكم، وإن كان يظهر منه الميل لمذهب أهل المدينة. وفي رواية أخرى ويوافق فيها الشافعي أن الزنديق مثل مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والصواب الذي لا شك فيه أن الزنديق يقتل بدون استتابة، أن الزنديق يقتل بدون استتابة. من هو الزنديق؟ مثل وضع بن سلول اللي مظهر لنا الإسلام، مظهر لنا الخير وأنه معنا، ثم شهد عليه أو بلسانه أو بتسجيل أنه يقدح في الإسلام وأنه يسب الإسلام وأهله وأنه يسب حملة الإسلام ويسب الدين، هذا زنديق، فلا بد من هذا، لا بد من قتل. واستدل ابن الماجشون، عبد الملك بن الماجشون، استدل واحتج بحجة وهي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، يعني إذا شهد عليهم وأمسكوا بالجرم هذا أخذوا وقتلوا تقتيل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل. يقول ابن تيمية: هذه الآية ناسخة لكل ما سواه، هذه من آخر ما نزل في المنافقين، لا بد من قتله هذا. وأيضا المسألة الأخرى في ماله، مالك له روايتين، أكثر أصحابه قالوا إن ماله لورثته من المسلمين، وهذا غريب يعني في حكم المرتد، لأنه يعني قتل على الكفر، فكأن مالك والله أعلم رأى أن الشهادة عليه غير قاطعة ويعني ما ترجع عنده شيء، فقال هو يقتل على الكفر، ولكن ماله يأخذونه ورثته من المسلمين على غير السنة المعهودة، وهي أن مال المرتد يكون في البيت مال المسلمين. وفي رواية أخرى له، رواية ابن نافع، أنه قال ماله في، يقول ابن عبد البر، وهذه الرواية هي الأضبط، وإن كان غالب أصحابه على الأولى، لكن هذه الرواية اللي ماشي على الأصول، ما دام أنه قتل على الكفر لم يقتل حدا إن مال يكون لبيت مال المسلمين، لأن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك اختلفوا في الساحر واختلفوا في الجاسوس وغيرهم، لكن هذا الحديث لا يعمل به على الظاهر هكذا إن كل من قال لا إله إلا الله وصلى إنه ما يقتل أبدا، كما رفعوا هذا في وجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد رفعوا في وجه هذا، قالوا كل من قال لا إله إلا الله وصلى ما يقتل أبدا، فاحتج الشيخ عليهم بتسعة شواهد وقصص، ونحن سنقرأ إن شاء الله هذه الرسالة بعد الرسائل هذه. قال طيب تارك الصلاة تارك الزكاة اللي قاتلهم الصحابة وأجمعوا على قتالهم، وش كانوا؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلوا، ومع ذلك قوتلوا وقتلوا. الخوارج وش كانوا يفعلون؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون، ومع ذلك قوتلوا وقتلوا، وطوبى لمن قتلهم وقتلوا. العبيديين كانوا يظهرون الصلاة والتوحيد وإن كانوا في الباطن باطنية يحكمون الشرع، ومع ذلك قاتلوا وقتلوا. وذكر الشيخ عدة نظائر ليس معناها الذي يقول لا إله إلا الله خلاص ما ن... لا لابد يأتي بمقتضاه، لابد يلتزم بشروطه ويصلي. في هذا من الفوائد أيضا، وهذا الحديث عظيم القدر، تكفير تارك الصلاة. هنا لماذا؟ من أي وجه أخذ تكفير تارك الصلاة؟ إنه لو كان ما يصلي يقتل، يقتل على الردة. الأمر الثاني إنه ما سأل عليه الصلاة والسلام إلا عن أمرين، هما التوحيد والصلاة، فدل على أن الصلاة في مرتبة التوحيد وليست في مرتبة الأركان الثانية، وهذا اللي تواطأ عليه الآيات والأحاديث. الصلاة هي التوحيد، التوحيد يكون باللسان والصلاة تكون بالفعل بالركوع والسجود، هي التوحيد، وتركه الشرك، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما سأل عن الزكاة، ما قال هل يزكي، هل يحج، هل يصوم، هل يفعل كذا، إنما سأل عن أمرين لا ثالث لهم، التوحيد والصلاة، فدل على أن من أنزل الصلاة إلى مرتبة الأركان وجعلها مثل الصيام والزكاة والحج إن ما جمع الأدلة ولا عرف. النبي عليه الصلاة والسلام هنا استأذن في قتل، فسأل عن أمرين هي لتحقن الدم وهي لتدخل في الإسلام، سأل عن التوحيد وسأل عن الصلاة ولم يسأل عن غيرها. وفيها أيضا من الفوائد أن الصحابة يفهمون، وهذا أيضا من المسائل التي نوزع فيها الشيخ محمد كثيرا نازعته المرجئة فيها، أن الصحابة يفهمون أن الشهادة ليست نطق فقط، ولذلك يقول هو يشهد ولا شهادة له، هو يشهد بلسانه ولا شهادة له. وهذا رد على من قال أن شروط لا إله إلا الله أنها ليس لها أدلة، هذا هو، هذا من أدلة. إيش معنى ولا شهادة له؟ يعني لم يأتي بها على وجه بشروطها ومقتضاها وغير ذلك. كذلك فيه من الفوائد، ونحن لا نريد أن نقف عنده كثيرا، لكن هذا الحديث عظيم القدر. في من الفوائد مسألة إذا شككت في الإنسان، وخاصة إذا كنت ستعامله، هل لك أن تسأله يعني تمتحن أو لا؟ في من أخذ الامتحان من آية الممتحن، فإن آية الامتحان في الممتحنة تدل على أنه اللي يأتوننا يظهرون الإسلام يظهرونه معنا امتحنوا إذا حصل شك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، انتبهوا للصورة الآن، أنتم في المدينة وهؤلاء في مكة دار شرك، وبعدين جاءتكم المؤمنات مهاجرات، يعني أظهروا الخير الآن وأظهروا أنهم يريدون التوحيد ويريدون دار التوحيد. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اسألوهم، اسألوهم هل أنت تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله تصلي إلى آخره، لماذا تمتحنوهن؟ قال تعالى الله أعلم بإيمانهم، يعني علم الباطن ما يعلمه إلا الله، فأنت الامتحان يظهر لك الظاهر فقط، الامتحان يظهر لك الظاهر، الله أعلم بإيمانهن. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وش معنى علمتموهن هنا؟ يقين ولا غلب الظن؟ لا ما في يقين، غلب الظن، لأنك يعني ما تدري عن ما في قلبه، هي تقول لك أنا أتيت أريد التوحيد وأشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وهاربة من مكة دار كفر وأريد الإسلام، هذا غلبة ظن بناء على ما قال. وهذا من الآيات اللي أطلق فيها على غلبة الظن إن علم، يعني إنه هو آخر حد يمكن الوصول إليه. قال فإن علمتموهن مؤمنات عند ذلك يطبق عليهم أحكام الهجرة، فلا ترجعون الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخره. فهل يؤخذ من هذا أن إذا أنت في خاصة نفسك أردت أن تتأكد من شخص غلب على ظنك أن هذا الشخص أو قام عندك ترجيح قوي إن هذا الشخص ما تدري عن حاله، هل تسأل أو ما تسأل هذا الشخص، أو إنك فقط تكف حتى يتبين لك. هذه مسألة فيها نزاع في تطبيق هذا الحكم عليها. وأنت على كل حال المسألة اللي تخصك أنت باب الورع فيها واسع، لك ألا تأكل غير لا تحرم على غيره، لك ألا تأكل إلا ما طابت نفسك إن هذا ذبيحة مسلم موحد مصلي، لك ألا تصلي إلا خلف من طابت نفسك خلفه، غير ألا تظهر هذا. ولا الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة يقول كنت أرخص في الصلاة خلف كل أحد، فلما كثر أهل البدع وطموا أحببت ألا تصلي إلا خلف من تعرف. هذا أيضا الحكم أشد من الذبائح وأشد من غيره، معناه أن حتى الآن في المساجد لا بد أنك تعرف الإمام أو تتأكد منه. لكن هذا من الإمام أحمد ليس محمول على الوجوب أو على الأمر، إنما هو على من أراد التورع وطيب النفس إنه قبل ما يدخل المسجد يبحث عن الناس اللي يعرفهم أو عامة المسلمين اللي يظهر منهم عدم التلوث بالبدع. فكلام أحمد هذا وموجود في الطبقات كلامها أشد حتى في الذبائح حتى في الصلاة، يقول كنت أسهل في الصلاة خلف كل أحد، فلما كثر أهل البدع أحببت ألا تصلي إلا خلف من تعرف. وهذا احتياط للصلاة، هذا من باب الورع بينك وبين نفسك، وهذا قد يقواه بعض الناس وقد لا يقواه بعضهم، لكن هو خير، هو دين، احتياط في مطعمك في صلاتك في هذا، إذا ما أدابك الوسواس تحتاط. الناس كثر فيهم الشر، يأتون أناس يظهرون التوحيد والغالب عليهم أنه ما يعرفون التوحيد ولا يعملوا المقتضى، يأتون أناس يظهرون هذا وهم لا يعرفون، لا يبرؤوا من الشرك، وقال يغلب على الظن يعني غلبة قاطعة أن أغلب هؤلاء لا يبرأ من أهله ولا يبرأ من الشرك، كيف إذا كانوا يقولون أيضا المشركين مسلمين وأمور يعني عظام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولا الفائدة الأولى هذا الحديث مدار على مالك، خاصة أول الحديث الجزء الأول مدار على مالك، حتى قال البزار لا يعرف إلا من طريق مالك، وقال ليس محفوظ إلا من هذا الوجه، وغير مالك يعني مع مالك أيضا حفظ عن شخص آخر وهو من أشراف المدينة وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وهذا من ثقات أهل المدينة. هذا الجملة الأولى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأما الجملة الأخرى فإنها متواترة، وهذا لا يغير شيء، وإنما لأن الحكم إذا ثبت عن ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، كونه يحفظ عن شخص أو عن شخصين هذا لا يغير شيء، إلا عند أهل البدع اللي يقولون حديث العقائد لا نقبل فيها الأحاد، هذا مذهب مبتدعة. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدعو ربه أن لا يجعل قبره وثن، والوثن هو الصنم يستقبل ويعبد. هل أجاب الله دعاءه؟ أولا هل كل دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم مجابة؟ ها؟ كل دعاءه مجاب؟ نه؟ ليس كل دعاءه مجاب، الأصل عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مجاب، لكن في بعض الأحاديث قال دعوت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، فقد يمنع الله عز وجل بعض الأشياء. منهم من قال أجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم في نونيته، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني قبره صار ما حد يصل إلى قبره، بمعنى ما حد يتعبد عند قبره أو يسجد لقبره أو حتى استقبال قبره، لما أدخل في المسجد جعلوه هكذا مثلث بحيث أن اللي خلف القبر لا يمكن أن يصيب عين القبر، يعني لأنك أنت تستقبل لك تستقبل رأس الزاوية، فيقولون أنه ما يستطيع إصابة عين القبر، يعني قدر الاحتياط حاولوا تخفيف المفسدة، واللي هي أصلا من أكبر الأخطاء اللي حصلت في التاريخ وأنكروها العلماء واجتهدوا في إنكارها، ولكن عاد حصلت وهو إدخال القبر في المسجد، لأن ولكن حكمة الله صار فتنة الآن لكل مفتون، صار كل صوفي وكل مشرك يقول القبة هذه دليل، القبة عاد عملت بعد ذلك 600 سنة، القبة عملت في وقت المماليك وأكدوها الترك، وإدخال القبر في المسجد أصبح الآن حجة لكل مفتون، وإن كان هو خطأ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إحدى رسائله قال أنكروا علماء المدينة إنكارا شديد، حتى أن قتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب هالقصة، أنكر إدخال القبر في المسجد، ومع ذلك هو قبر أدخل في المسجد، يعني ما بني عليه، لكن قد يحتجون به أيضا بعد إدخاله. فعلى كل حال منهم من قال أجاب الله دعاءه، ولا في أحد يصل إلى قبره، وقبره ليس وثن يعبد. ومنهم من قال إن هذه من الأشياء اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع إياها، لأن وجدنا في فترات التاريخ إلى قبل وقت الشيخ محمد عبد الوهاب، بل حتى بعد الشيخ محمد إلى قبل 80 سنة 90 سنة، كانت الحجرة النبوية تعبد، يطاف بها ويسجد لها، وقرأوا كتب التاريخ موجودة، المشاهدات المعصومية، شخص له كتاب اسمه المشاهدات المعصومية عند الحجرة النبوية، وكتب التاريخ وكتب الرحالة اللي جاءوا للمدينة، كان يطاف بالحجرة ويسجد لها ويركع لها ويدعى ويستغاث ونحو ذلك، لكنهم ما يصلون القبر إلا أنهم في الحجرة، والحجرة قريبة من القبر. وحتى الشيخ محمد لما بن عبد الوهاب لما سأل السندي شيخه قال ما رأيك في هؤلاء وكان يطوفون بالحجرة ويتمسحون، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. القول الثاني إنه حصل إنهم عبدوا القبر عليه الصلاة والسلام، لكن عائشة تقول عند هذا اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني عائشة ترى أن كون يدفن داخل بيته أن خلاص هذا منع المسجد، ولذلك قالت لولا هذا لأبرز قبره، دفن في البقيع أو دفن حتى يوصل إلى قبره ويتخذ وثن، أما ما دم دفن داخل حجرته داخل بيته فتقول أن هذا منع المسجد، وهذا فهمها رضي الله عنها وفهم صحيح الصحابة، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. على كل حال إذا كان هذا في قبره صلى الله عليه وسلم فما بالك بقبر غيره، ما يجوز أن تتخذ القبور أماكن العبادة، لأن هذا هو باب الشرك الأعظم وذريعة الكبرى، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا الأولياء، وليست تربتها مكان عبادة. واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل حتى المقابر كلها لا يصلى فيها ولا يجوز الصلاة في المقابر، الأرض كلها مقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. في من الفوائد إثبات صفة الغضب لله، اشتد غضب الله. ابن العربي المالكي لما شرح هذا الحديث حرف الصفة هذه كالعادة، قال معنى غضبه إما إرادة العقاب أو ناتج الغضب وهو العقاب نفسه، لكن ما نثبت إلا الغضب، نسأل الله العافية والسلام. وهو له كتاب اسمه قانون التأويل، يعني وضع للتأويل قانون، كيف إذا جاءتك الأحاديث كيف تعرف أنك تحرفها وتأولها، نسأل الله الحمد لله لعافانا ما ابتلاهم به. إذن نحن نثبت غضب الله، إن الله يغضب غضبا يليق بجلاله لا كغضب خلقه، ونفوض الكيفية ونثبت المعنى، ولله الحمد الذي هدانا. كذلك فيه من الفوائد أنه سائر آثاره عليه الصلاة والسلام لا تتخذ مسجد، ليس القبر فقط، ولذلك مالك كره من يذهب إلى الشجرة ويقولون هذه شجرة الرضوان وشجرة البيعة، كره هذا كراهية شديدة. وقبل عمر يكره فعل ابن عمر أن كان يتتبع آثاره ويتخذها مكان العبادة، ابن عمر لا يتقصد أن هذه مكان، لكنه هكذا اجتهد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يتبع آثاره، لكن الصحابة الأكابر اللي هم أجل من ابن عمر ما فعلوا ذلك. فإذا كان هذا في قبره فكذلك كل آثار ما تتبع الشجرة اللي جلس فيها والمكان هذا والمسجد اللي صلى فيه هذا لا خير فيه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان في أرض العرب. نعم. قول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل هذا الكلام وش الفائدة منه؟ شماته بهم فقط؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو عليهم ويبين جريمتهم هل هم من باب الشماتة بهم ولا من باب التسلية بأخبارهم ولا من باب المعرفة فقط والثقافة؟ لماذا كان يذكر هذا الكلام وعند موته يحذر ما صنعوا؟ يحذر ما صنعوا لأن نحن أشبه الناس بهم، ولذلك الصحابي مباشرة قال يحذر ما صنع. عمر يقول إن القوم قد مضوا وما يعنى بالآيات والأحاديث إلا أنتم. إذا تكلم الله ورسوله عن اليهود والنصارى والمنافقين القوم الآخرين قد مضوا، ابن سلول من المنافقين واليهود يعنى بها أنتم في كل زمان ومكان حتى نستفيد منه. قاتل الله اليهود والنصارى، كل ما مات لهم نبي عبدوا عند قبره واتخذوا ذلك المكان مسجد، فقاتلهم الله ولعنهم الله كما لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من تشبه بهم فإنه منهم، من جعل القبور والترب أماكن العبادة وأماكن الطاعة فإنه من أشبه الناس باليهود والنصارى وتعم اللعنة والدعاء عليه. والجملة الثانية، لا يبقين دينان بأرض العرب. أرض العرب هي هذه، هي جزيرة العرب، لا يبقى فيها دينان حتى تكون موئل لأهل التوحيد، أنه يكون لهم مكان صافي نقي يأوون إليه. ولذلك لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين يبقون في أرض العرب. حتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول حتى الجنائز إذا جاءنا عمال المشركين وماتوا نرسلهم، لا يدفنون حتى في تربتهم. يعني الشيخ بن باز يقول جزيرة العرب ظاهرة وباطنها لا يكون فيها أحد، يخرجون منه قدر الاستطاعة إلا اللي يأتي الحاجة نحن نستخدمه ويذهب، كما كان التجار يأتون في وقت عمر وغيره من أهل الذمة يتاجرون ويخرجون أو عمال أو غيره. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي لي يا رسول الله من بيتي مكانا أتخذه مصلى. قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث عتبان ولو صلته اللي تقدم. أول الفوائد وأعظمها ماذا أراد مالك رحمه الله بالإتيان بهذا الحديث بعد اللي قبله، ما الرابط بينهما؟ ما هو أهم شيء أراد مالك لفت النظر له وعدم الاحتجاج به في حديث عتبان؟ لماذا عقب بأحاديث اتخذوا قبرا بها مساجد لا تجعل قبري وثنا يعبد، وعقب عليها بحديث عتبان؟ نعم يا الله. ها؟ طيب، ألا يجعل البيت مثل مقبر حتى لا يصلى فيه أيضا في... نعم شيخ. أيوة، المسجد يكون موضع يصلى فيه أيضا. نعم ماذا؟ نعم، أراد مالك مسألة مهمة وهي التفريق بين حياته ومماته عليه الصلاة والسلام. ففي حياته إذا جاء الصحابي يقال صلي في هذا المكان حتى أصلي فيه ما في بأس آثاره، لكن بعد مماته قبره ما يصلي عند قبره. فلو جاء أحد وقال نحن نصلي عند قبره، لأنه لما كان حي كان يستدعيه الصحابة ويقولون تعال صلي في البيت ويصلي في البيت ويصلون في المكان اللي كان يصلي فيه، فنحن نتبرك بآثاره وقبره من آثاره نصلي عند قبره. فأراد مالك إن هذا الحكم يختلف. لما كان حي عليه الصلاة والسلام صحيح إنه كان صلى لعتبان، وعتبان صلى في نفس المكان يتخذه مصلى يتبرك بمكان عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فكان يدعو ويلعن ويسب من يتخذ قبره عيد أو وثن يعبد. في فرق بين هذا وهذا. في من الفوائد أيضا بالنسبة ليحيى اللي عند رواية يحيى وهم شديد في هذا، فقال محمود بن لبيد وهو محمود بن ربيع كما في رواية ابن مصعب هذه، واللي قال محمود بن لبيد هذا خطأ محض. فيه إمامة الأعمى، قال يؤم قومه، لأن بعض الفقهاء يقولون الأعمى لا يشرع له أن يؤم الناس لأجل أنه قد لا يصيب القبلة، قد ينحرف عنها ولا يعرف الوقت وقد لا إلى آخره. والصواب أن إمامة الأعمى لا بأس به. وفي أيضا أن اللي يأتيك في البيت إذا أذنت له أو كان يطيب نفسك أن يصلي بك لا بأس، هو أحق ببيته، لكن إذا أذن صاحب البيت ارتفع الحكم. أو كان السلطان أيضا، السلطان إذا أتاك في البيت هل ولايتك أقوى ولا ولايته هو داخل بيتك؟ معروف أنه في باقي الأرض اللي في مملكته ولاية أقوى، لكن الآن لو جاءك السلطان في بيتك أنت لك ولاية في البيت وهو له ولاية على البلد كله، فأيهما أقوى؟ أي الولايتين؟ يظهر أن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، إما أن يكون للإذن أن أذن له وهو يحب ذلك وما جاء إلا لهذا، وإما لأجل أن ولاية السلطان أقوى. مثلها مسألة بحثوها الفقهاء المالك والمستأجر، وهي تشبه مسألة السلطان. لو العمارة يملكها واحد والشقة هذه مستأجرها واحد لمدة سنة، وأتى مالك العمارة عند هذا المستأجر وفاتتهم صلاة الجماعة وأرادوا أن يصلون، من الأحق بالإمامة، المستأجر ولا المالك؟ المستأجر ولا شك، المستأجر، لأن يعني المالك يملك الرقبة، لكن هذا البيت وهذا المنفعة والدخول فيه هذا المستأجر لمدة سنة، فولاية المستأجر هنا أقوى من ولاية المالك اللي هو صاحب العمارة. كذلك هنا قد يقال أن هذا البيت بيتي أنا والبلد بمثابة العمارة، يعني هذه ولاية وهذه ولاية. فيها أيضا من الفوائد فائدة ذكرها ابن مسعود، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول عتبان هنا للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت وقال هنا. ابن مسعود مباشرة أخذ منها فائدة في الأدب، فقال الرجل أعلم بعورة بيته، فإذا أشار إليك أن تجلس في المكان فلا تتجاوزه. الرجل أعلم بعورة بيته، يعلم أن المكان هذا يكشف البيت، هذا أمامه نافذة، هذا قد تمر امرأة، فأحيانا يقول لك صاحب البيت تفضل اجلس هنا لا تجاوز المكان هذا، من باب الأدب، لأنه أعلم بعورة بيته، إلا إذا كان فهمت منه أنه يريد إكرامك أو أن البيت ما فيه عورة له أو المجلس معزول أو ما في شبابيك. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعتبان صلي هنا صلى في نفس المكان، لأن يعني عتبان أعلم ببيته. فكذلك في مسألة الاستئذان، كذلك فيه من الفوائد أن المطر والسيل مانع من صلاة الجماعة، وهذا ينفعنا في الأيام هذه، نسأل الله أن يجعلها أيام أمطار خير وبركة للمسلمين وأن يرزقهم شكر النعمة. فإن عتبان اعتذر عن صلاة الجماعة بالمطر والسيل والظلمة، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام، فالمطر مشقة، ولذلك فيه سنة أن يقال صلوا في رحالكم، دليل على أن قد تترك الجماعة لأجل المطر والسيل، وإذا كان في مشقة على الناس، والمشقة يقدرها الإمام، لا ينظر في هوى نفسه ولا في هوى الناس، ينظر في مراد الله، إن كان فعلا في مشقة ويقتدي بأضعفهم، إن كان في مشقة عليهم أو مستنقعات أو برد أو السيارات تفسد عليهم ثيابهم أو مكان بعيد يجمع. وأما إذا كان إنها أمطار خفيفة أو تكون في الصيف ما فيها مشقة ولا يصحبها برد أو برد، فإنها لا يستعجل الجمع، الأصل التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذه مصلحة يقدرها الإمام على حسب بحث عن مراد الله. أيضا ما الجامع بين حديث عتبان وحديث الأعمى الآخر اللي قال أني أنا ليس لي قائد يقودني، قال هل تسمع النداء، قال فأجب، وهنا نفسه قال تكون ظلمة والمطر والسيل وأنا رجل أعمى ومع ذلك أذن له نصلي في بيته، كيف نجمع بين حديثين؟ ها؟ إيه؟ يريد أن يترك الجماعة بالكلية، هذا جمع، أن هذا الرجل قال في وقت المطر أو وقت السيل، والآخر يريد أن يصلي في بيته مطلق. وأيضا نعم بعضهم قال قد يكون عتبان في بيته ما يسمع النداء، يذهب ويؤم مسجد قومه لكن ما يسمع النداء، إذا كان ما يسمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلم، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. كذلك فيه من الفوائد أن الإخبار بالمرض أو العاهة للحاجة ليس من شكوى الخالق المخلوق، فإن هنا قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر أعمى، هذا ليس من التشكي وإنما الإخبار بحاله لأجل المصلحة. وفيه أيضا بركة مواضع صلى الله عليه وسلم، المكان يصلي فيه أو يجلس فيه فيه بركة هنا، لكن بركة غير منتقلة، لو أخذت التراب نفسه ما في شيء، بخلاف آثاره وشعره وريقه، لا هذه بركة منتقلة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه، عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. نعم، هذا حديث مالك عن ابي شهاب عن عباد بن تميم عن عمه. من هو عم عباد بن تميم اللي دائما يروي عنه في الصحيحين وفي حديث الوضوء وفي غيره؟ عباد بن تميم يروي عن عمه دائما، ها، اللي هو عبد الله بن زيد المازني. عبد الله بن زيد المازني يروي عنه، هو صحابي. مالك بلغه حديث الاخر اللي اخرجه مسلم، حديث ابي الزبير المكي عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستلقي الرجل في المسجد واضعا رجليه إحداهم على الأخرى. فأراد أن يذكر هذا الحديث أن هذا هو الناسخ، وأن هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي في المسجد واضعا يديه على الأخرى، فكان مالك أراد بهذا أن هذا هو الأخير وهو الناسخ لحديث جابر الذي في مسلم. وبماذا أكد النسخ؟ ما الذي أكد النسخ هنا؟ فعل الخليفتين، فعل عمر وعثمان في خلافته، أن ابن المسيب رآهم في خلافتهم ينامون في المسجد يستلقون ويضعون إحدى الرجلين على الأخرى في المسجد. فمالك عزز أن هذا الحديث هو الناسخ بفعل عمر في خلافته وفعل عثمان في خلافته، والصحابة يرون ذلك كلهم ينكرون، فأراد أن يخبر أن هذا ناسخ لحديث جابر الصحيح في النهي. والأظهر الله أعلم أن ما نلجأ للنسخ إلا بعد العجز عن الجمع، وأن كل الحديثين معمول بها النهي والله أعلم لعلة، وهي انكشاف العورة، لأن استلقاء في المسجد ووضع رجلين على الأخرى والقوم ما يلبسون إلا الأزر والأردية له صفتين، إما أن تكون مستلقي وماد رجليك إحداهما على الأخرى فهذا ما تنكشف العورة، وإما أن تكون مستلقي ونصبت الركبة ووضعت الثانية فوق فهذا هو قد تنكشف فيه العورة، وقد أو حتى أي طريقة ممكن تنكشف فيه العورة. فقد يقال بأن يجمع بين هذا النهي إذا كان فيه انكشاف العورة، والإذن إذا كان ليس فيه انكشاف العورة. وفي تواضع الخلفاء، عمر ينام في المسجد وعثمان ينام في المسجد خاص القائلة، والمبيت في المسجد له أحكام تمر معنا إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للإنسان إنك في زمان قليل كثير. نعم، يقول ابن عبد البر هذا متواتر عن ابن مسعود من أحاديث الصحاح، هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم ساقه مالك في الموطأ، والموطأ كثير البركة. قال عبد الله بن مسعود إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاءه، بمعنى أن القوم لم يكونوا أهل قراطيس وأهل دواوين وأهل كتب، لا، وإنما القوم علمهم في صدورهم وقراءتهم قراءة فقه وعمل وليست قراءات ثقافة فقط. فهذا كان حال الصحابة، القراء القراءة اللي بدون فقه قلة، والفقهاء كثرة يتعلمون العلم حتى يعملون به. إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاءه، في وصف الصحابة. نعم. إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاءه يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه. الصفة الثانية يحفظون حدود القرآن، يعملون به ويتفقهون فيه ويقرؤون أناء الليل والنهار، لكن لا يتنطعون في الحروف، لا يتنطعون في الحروف. ليس ما تضيع الحروف أنهم يحذفون آيات ولا يحذفون، لا، وإنما تضيع حروف. مراد بن مسعود يعني ليس عندهم التنطع في التجويد والحروف، إنما عندهم الاجتهاد في العمل، ولذلك الزمان اللي بعده عكس، يتنطعون في الحروف ويضيعون الحدود، تجد يقرأ بالقراءة العشر وهو لا يقيم آية واحدة ولا يعمل بها، نسأل الله العافية والسلام. لا يظهر القرآن عليه في ظاهر ولا في باطن ولا في خلق ولا في عمل. وأما الآيات خذ القراءة العشر والأربع عشرة وكل الاستفال والقلقلة يضبط. أما الصحابة لا، اجتهادهم للمعاني للعمل، والحروف بدون تنطع على طريقة العرب في القراءة، لأن كما قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب اللي ينصرف في التجويد سيذهب عليه الحدود، واللي يريد الحروف. نعم. قليل من يسأل كثير من يعطي. نعم، أيضا من صفات ذلك القرن العفاف وغنى النفس، واليسأل قليل واليعطي كثير، والناس عندهم غنى وعندهم قناعة وعندهم رغبة في الآخرة وعندهم زود في الدنيا. كذلك حتى في مسائل العلم، اللي يكثر السؤال والتنقير ما يوجد، واللي يعلم ويتعلم كثر. نعم. يطيع يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة. وهذا من فقههم، الصلاة عمل والخطبة قول، فهم يقللون القول ويكثرون العمل، والصلاة فيها كلام الله والخطبة قد يكون فيها كلام الله غير ذلك. هذا دليل على الفقه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطب والمواعظ، يتخولون. معنى تقصير الخطبة إما في الكمية وإما حتى في التخول بالموعظة، ما يكثرون على الناس المواعظ والكلام، مرادهم ليس الكلام وإنما العمل. سبحان الله، وصفهم وصف دقيق. نعم. يبدون بالتشديد، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوالهم، يبادرون بالأعمال، أعمال نافعة لهم في الآخرة، يبدأ بعمل الآخرة قبل ما تأتيها أهواءه ورغباته وطبائعه. إذا كان عليه صلاة يبدأ بالصلاة، حزب من القرآن يبدأ بحزبه من القرآن قبل أن يخرج، قبل أن ينام، قبل أن يذهب إلى أهواءه وحاجاته. يبدون أعمالهم وحقوق الله قبل أهوائهم. أما الآن لا، إن زاد وقت للقرآن أو زاد وقت للذكر أو للعلم أو كذا ما يخالف. وأما الأهواء ورغبات النفوس والخروج والمجيء والرحلات، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. الصحابة لا، يبدي عمل الآخرة، عمل الله وحق الله قبل أهواءه وما يريده. نعم. وسيأتي زمان كثير قرآن. نعم، لما ألقى ابن مسعود الضوء على زمان الصحابة ألقى الآن النور على زماننا نحن. قال سيأتي زمان كثير القراء، الشهادات العليا والدنيا والقراء والكتب والمؤلفات، وقليل الفقهاء اللي يفقه التوحيد والعلم والعمل، هم أقل الناس. كثير القراء وقليل الفقهاء، هم أقل القليل أيضا. نعم. يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع الحدود. حروف القرآن، خذ كل الحلقات الآن إلا ما شاء الله، أكثر الجهد في ضبط الحروف وأشياء يعني لا تخفى عليك، والحدود والفهم والعمل والتأثر بالآيات قليل، تقام الحروف. هذا عندنا، كيف عاد عند غيرنا من اللي ما يبالون؟ أشد الأمر، يعني ربما لو تخطي في حركة في التجويد ولا في القلقلة يعدون منكر عظيم، وتجده حليق ومسبل، والصلاة الله أعلم به والتوحيد الله أعلم به، ولا يبالون. نعم. كثير من يسأل قليل من يعطي. نعم. يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، عكس زمان الصحابة. لكن تأملوا هذه الصفات فإنها سبحان الله عظيم، صفات عظيمة. نعم. قال ابن مسعود في أثر آخر مشابه: إذا حصل هذا الزمان سيكون المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، يكون إذا كثر القراء وقل الفقهاء وحفظت الحروف وضيعت الحدود. لأن الكلام هذا ليس أيضا للتسلية، يعني قال ابن مسعود: كيف بكم إذا كان المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة؟ قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فأتى بأثر يشبه هذا، قال: إذا كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم، وكثر أمراءكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل آخر وتفقه لغير الدين. وفي حديث خطير قول عليه الصلاة والسلام، حديث عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن عمر: أكثر منافق أمتي قراء. وهذا رواه أحمد بسند صحيح: أكثر منافق أمتي قراء، لأن يكثر الرياء والسمعة والأمراض القلوب، يقولون ما لا يفعلون، فيحذر العبد. نعم. أكمل بعض الحديث لأن اليوم قليل التوحيد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في عمله. نعم. وهذا أيضا من أدلة على تكفير تارك الصلاة، هذا من أدلة على تكفير تارك الصلاة، إن أول ما ينظر فيه عمله الصلاة، إن قبلت نظر في باقي العمل، وإذا ما قبلت لم ينظر في العمل. فكيف إذا كان ما يصلي؟ لم ينظر في عمله كله، ما ينتفع من عمله حتى يصلي، بخلاف غيرها من الأعمال. فهذا أيضا من أدلة. نعم. حدثنا أبو مصعب. وهذا ينبغي الحرص دائما يكون هذا الحديث على بالك، لا ينظر في كل أعمالك يوم القيامة حتى ينظر في صلاتك، هي القنطرة، فإن جزت القنطرة وأحسنت الصلاة نظر في باقي أعمالك، وإذا ما أحسنت الصلاة المواقيت الجماعة الخشوع الركوع الوضوء الحرص عليها لم ينظر في باقي أعمالك، ما تستفيد. لكن هنا المقصود أول شيء المحافظة عليها بالأصل، ولذلك في كلمة عظيمة الإمام أحمد تدل على فهم الناس، دائما ننبغي أن تذاكرها حتى لا ننساها. قال أحمد: إذا أردت أن تعرف قدر التوحيد والإسلام بقلبك فاعرف قدر الصلاة بقلبك. بعض الناس يقول: أنا الإسلام عندي عزيز وأنا أهتم بأمور المسلمين. المعيار الدقيق الواضح، إذا كنت تريد أن تعرف قدر التوحيد والإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة، لأن هي التوحيد، هي الإسلام، هي العمود. فإذا كنت تحرص على الصلاة، تتألم إذا فاتتك الجماعة، تحافظ على الوقت، فاعرف أن الإسلام عزيز عندك. وإذا كنت تدعي أن الإسلام عزيز والصلاة مضيعة، أعرف أن هذه دعوة، الصلاة هي المعيار. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب الأعمال إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ما في شك، وهو الأشد. بعض الناس يرى الكمية، يقول أن أدوامه وإن قل هو أشد. الآن في بعض الناس تأتيهم طفرات، يعني الطفرة يصوم ويصلي ويقرأ القرآن وبعدين يترك فترة طويلة وبعدين يرجع ويقرأ ويصلي. لكن في شخص آخر لا، الليل والنهار، الشتاء والصيف، كل وقت مداوم على الطاعة، هذا أشد. هذا قد لزم عتبة العبودية، وهذا أكثر دليل على أنه عبد حقيقي، ليل نهار دائما ملازم للعتب. ما في شك ان هذا اشد وادل على صدقه وعلى صبره. وبعضهم يضرب مثل بما لو في شخص يطرق الباب على شخص يعطي، ولا اللي يطرق طرق عنيف وبعدين يمشي احرى لا يفتح له، واللي يلزم العتبه ويطرق يطرق يطرق، هذا لابد يفتح له. ومدمن القرع اخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجته، ومدمن القرع للابواب أن يلي. فما في شك أن المداومة خير. المداومة ليست في العبادة فقط، حتى العلم. بعض الناس يجي طفرات سنة سنتين يقبل ويقرأ وكذا وبعدين يهول، ما حصل شيء. ولكن اللي يحصل في العلم المداوم الليل والنهار، كما قال القائل: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط. يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل الآن ترونه يهدم العمار، أصله نقط اجتمع. فالعلم هكذا، بالمداومة وبحسن النية. كذلك في الإنكار، بعض الناس يجي طفرات في إنكار المنكر بعدين يترك. كذلك في الجهاد، في الدعوة، في التعليم، في الصبر. إنما يفلح في هذا الدين المداوم، لأن المداومة هذه دليل على الصبر والصدق إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان رجلان نعم. هذا حديث ثابت من طريق سعد، ومن طريق طلحة بن عبيد الله أيضا، ومن طريق أبي هريرة. طلحة يقول: كان في رجل استشهد وبقي أخوه بعد سنة، فرأيت في المنام كأني عند باب الجنة والأخوين أمامي، فجاء ملك واستدعى اللي مو بالشهيد الثاني اللي جلس بعد سنة وأدخل أول، ثم استدعى الشهيد بعد ذلك، ثم قال لي: أنا لم أنت لم تأني بعد، يعني ما جاء دورك لأن حي. فانتبه من النوم. فلما قص القصة تعجب الصحابة، كان يظنون الشهيد أفضل، يعني ليس مطلقا في هذا الأخوين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده؟ ألم يصلي؟ ألم يصوم رمضان؟ ألم يفعل؟ ألم يفعل؟ كل هذا تحسب له. فعلى كل حال، هذا الحديث مدار على قول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والإيمان شجرة في القلب تسقى بالأيام والليالي بالعبادة. فقد الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله ينال فضل عظيم، وفي هذا فضل الصلاة والعناية بها. يقول سهل بن عبد الله التستري، يقول: من صلى الخمس في جماعة دخلت عليه العبادة من غير ما يدعيها، يعني أصبح من العباد ولو لم يدعي ذلك، من دون أن يدعي ذلك. من صلى الخمس في جماعة دخلت عليه العبادة من غير أن يدعيها. وكذلك يقول ابن عبد البر: بلغني أن أبا زرع الرازي قال كبر في نفسي وضاق صدري من تقصيري في النوافل الحج والجهاد والصيام وغير ذلك وتقصير الناس، فرأيت في المنام آت يقول ألست تصلي الخمس الجماعة؟ قلت بلى. قال نعمة العبادة فأنت من العباد، وهذا لا يعني التزيد في النوافل بل يعني أن الإنسان يعرف فضل الله عليه، الخمس في جماعة هذه من أعظم العبادات، وكما مثل النبي عليه الصلاة والسلام باب نهر في باب أحدكم، لأن إذا كان بعيد يمكن أيضا يكون فيه درن في الذهاب ولا في المجيء ولا عرق، لكن النهر بباب أحدكم، والنهر عذب أبلغ في الإنقاء، تغتسل منه في اليوم خمس مرات، هل يبقي من درنك شيء؟ هذا مثل الصلوات الخمس، يكفر الله بها الخطايا. في أيضا من الفوائد الثناء على الميت، الثناء على الميت هنا أثنوا عليه الأول والثاني بدون أن تجزم تقول هو في الجنة، لأن في حديث عثمان المضعون لما مات قالت المرأة عثمان في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي. بعد ذلك رأت له عين في الجنة الرؤيا، والحديث في البخاري، فأن تثني عليه ولا تقول هو في الجنة. ولذلك أعجبني بعض العلماء لما مات الشيخ بن باز قال كلمة سبحان الله يعني نفع الله بها ناس كثيرين، كان الناس يعني يذكرون ويثنون عليه، فقال أسأل الله لا يكله لعمله، هذا من تربية العلم، قال أسأل الله لا يكله لعمله، كل عمل الشيخ ما يساوي نعمة من نعم الله عليه ولا عشر معشارة، إنما فضل الله عليه، فيثنى عليه وهو بين يدي الله. كذلك الحي الأصل أنه ما تثني عليه في وجهه إلا عند أمن الفتنة أو المصلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في وجهه ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، هذا ثنى عليه لكن لمصلحة وأمنت الفتنة. كذلك فيه فضل التوحيد، من أين أخذ فضل التوحيد؟ قول عليه الصلاة والسلام ألم يكن مسلما، ألم يكن مسلما، ثم أليس يصلي الصلاة الخمس، فهذا أيضا دليل على أن التوحيد والصلاة قرينين في كتاب الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا فيه التأكيد على العصر خاصة والصلوات عموما، لكن العصر خاصة الصلاة الوسطى. شوف هذا، تأمل الحديث هذا، لو ترجع إلى أهلك وتجد أهلك كلهم ذهبوا مثلا في سيل، كل أهلك ومالك كلهم أولادك وزوجتك وأهلك ذهبوا كلهم وأموالك ذهبت، وبقيت في خلال لحظات ليس عندك لا أهل ولا مال، ما أعظم المصيبة هذه عليك، ما أعظم منها شيء، اللي تفوت صلاة العصر في وقتها من دون عذر هذا مثل هذا الشخص وأشد منه، كأن خسر أهله وماله، فهذا يدل على خطورة تفويت الصلوات والتهاون في الوقت. والعصر تفوت بماذا؟ العصر تفوت بماذا؟ آخر وقتها ما هو؟ اصفرار الشمس، اصفرار الشمس، صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ثم هي لأهل أعذار الغروب، فبعض الناس في سفر ولا شيء إن شاء الله نصلي قدام المسجد قدام إن شاء الله نصلي لين تصفر الشمس، اللي تفوت صلاة العصر كأنما خسر أهله وماله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإذا أخبره أنه يريد يبيع قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا هو سوق الآخرة. نعم. فيه من الفوائد أن الناس لا يزالون بخير ما دام فيهم من ينكر المنكر، هذا عطاء رحمه الله كان ينكر المنكر، يناديه يقول تريد سوق الدنيا ابحث عنه، هذا سوق الآخر، المكان هذا سوق الآخر، فينكر عليه. وأيضا فيه حرمة المساجد كما في الأثر اللي بعده، المساجد ما تضيع، الآن وضعوا المساجد مكان حفلات وتوزيع عصيرات وبروجكتور وأفلام حلقات، هذا ليس مكان المسجد، مدام البيع والشراء ونشدان الضالة للشخص الملهوف اللي مضيع حاجة له، لو يأتينا يقول من وجد حاجتي قلنا لا رد الله عليه، ولو وجد الأتانا يرفع صوته يبيع ويشري قلنا لا أربح الله تجارة، فكيف تكون مكان حفلات وملصقات وأماكن الإنسان يستحي نضعها في مجلسه في بيته يضعونها في بيت الله؟ بعض الأشياء الملصقات لو تقول لشخص ضعها في مجلسك ما يضعها، لكن بيت الله ما يخالف أشياء، نسأل الله عافية السلام. فالواجب تعظيم المساجد، لا بيع ولا شراء ولا حتى المبيت فيها، الأصل ما يبات فيها للغرباء واللي ما عندهم بيت، أو القيلولة، أما اتخاذها مكان للنوم أو الأكل، الأكل إذا كان كما قال مالك في التفصيل، إن قال إذا كان الشيء الخفيف واليسير لا بأس به كان يفعلون الصحابة، أما الأكل اللحوم والدسوم هذه ما تصلح المسجد، كذلك الخياطة وعمل الصنعة فيها في المسجد واتخاذ الأمر الدنيا هذا بيت الله. قال إن المساجد لم تبنى لهذا، في الحديث بنيت لماذا؟ لما نشأت الضالة قال لا رد عليك، إن المساجد لم تبنى إنما هي لأي شيء؟ التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فيجب أن نتعاون جميعا على تعظيم حرمة المساجد، لأن المكان الأخير اللي يأوي إليه المسلمين، فإذا وجدوا فيه البدع والملهيات والموسيقى والجوالات الآن والصور، وين يذهبوا المسلمين؟ فصار بيت الله الآن فيه صور وفيه موسيقى وفيه بلا وفيه بدع وفيه قصاص يأتون بالخرافات، وين يذهبوا الناس؟ اللي يبغى له مكان يفر إليه وين يذهب؟ حتى المساجد يعني صار. اللي ما يبغى يسمع موسيقى الآن بالقوة يسمعها في المساجد، نسأل الله عليه وسلم. فواجب الإنكار كما أنكر عطاء، لا يزال الناس بخير ما كانوا ينكرون المنكر. والبيع والشراء أحمد يكرهه، وله روايتان، بعضه يقول البيع باطل وبعضه يصحح البيع، ولكن يقولون أنه منهي عنه. وأما تقاضي الدين ما في بأس، حديث كعب مالك صريح، لو أتيت رجل قلت أعطني حقي أو سددني أو واحد سددك في المسجد ما في شيء. وحتى البيع بعضهم إنما ينهى عن البيع اللي فيه رفع صوت ولفت نظر، أما الشيء اليسير هذا اللي ما يخل بحرمة المسجد ولا يشوش على الناس، لكن الأحوط تركه بالكلية. نعم. قال مالك وأخبرني أبو النضر عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال لما رضي الله عنه بنى إلى جنب المسجد رحبة سماها البطيحة، فكان يقول من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة. نعم، عمر بنى لهم رحبة مثل الدكة البطيحاء جنب المسجد، وقال اللي بينشد شعر بيسولف بيرفع صوته يطلع برا في هذا، واللي يبغى القرآن والذكر يأتي هنا، مع أنهم كانوا ينشدون الشعر في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن كان الشعر في وقته إنما هو لإظهار الدين وكبح المشركين كما قال اهجوم وروح القدس معه. وكان بعد ذلك خشي عمر أن ينفتح الباب، ولذلك في الأثر الآخر في رجلين رفعوا أصواتهم في المسجد فحصبهم عمر بالحصباء فأتي بهما ترعد فرائصهم، فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل الطائف، قال لو كنتم من المدينة لأوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم في المسجد. فنسأل الله عليه وسلم، بعض الناس اليوم يمكن في بيته ما له كلمة، لكن المسجد يجعله مجال لآرائه ورد وتعال وارفع هذا، وكل واحد له رأي في المسجد، بدل ما يكون مكان جماعة والفة صار مكان فرقة، هذا يقول ارفع الصوت وهذا أرخى الصوت وهذا تقدم وهذا تأخر وهذا حط المكيف. الواجب المسجد له ولاية، المسجد ليس مفلوت، له إمام وله مؤذن، عندك ملاحظات تبلغ بدون ما ترفع صوت، ما تشوش على الناس. نحرص جميعا أن يكون المساجد مكان ألفة للناس، ما تكون مكان فرقة، والإمام كذلك يرفق والناس يرفقون، حتى يكون للناس مكان يأون إليه، مكان يستريحون فيه، يقرؤون القرآن، يسبحون، يهللون. أما إذا كانت المساجد مكان فرقة، ولذلك مر معنا أن كثير من الأئمة يقولون إذا أقيمت الجماعة في المسجد ما تعاد مرة ثانية، يصلون أفراد، كل هذا حرص على الجماعة. والحديث هذا له بقية إن شاء الله، وبقي قبل أبواب العيد والكسوف والاستسقاء. إن شاء الله أن يفقهنا في الدين وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.